نحن نأخذ جواب أهل العلم في إبطال هذه الصوفية نأخذ منه مادة في إبطال ذيك النظرة اللا صوفية. قالوا في الرد على هذه النظرة الصوفية: ويحكم كم وكم من المشركين الأشقياء الضالين المضلين رأوا الرسول وجالسوه وما انصرف عن شهداء، فهل أنتم عند الله عز وجل في منزل أسمى وأعلى من منزل السيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ لم شرط الجواب معروف، يعني ما بني نستفيد نحن من هذا الجواب. كم وكم من ناس كان لهم صلة بالصالحين وكان تقع أنظارهم بل ويصاحبونهم ثم ما استفادوا من ذلك شيئا؟ صحيح هذا ولا لا؟ أولا ما نبالغ هذه المبالغة حتى ما نقع في مثل تلك الصوفيات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.